بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. يقول أيضا: كيف أصل إلى ملء قلبي بمعرفة الله وأسمائه وصفاته واستحضار ذلك في كل مواقف الحياة؟ أم محمد، هذه منازل عالية، واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته كلها يوصل قريبا من مثل هذه المقامات. نحن ليس لنا أن نشرع ولا أن نبتدع ولا أن نرسم للناس طريقا لم يبينه له نبينا صلى الله عليه وسلم. تركنا على المحجة البيضاء، أخبرنا أن هذا القرآن كلام الله وأنه يتعبد بتلاوته. بيّننا ربنا في كلامه أن تلاوة القرآن في ظلمات الليل لها شأن عظيم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، تجافى جنوبهم عن المضاجع. بيّن لنا أن ما يكسر القلب إطعام المسكين. بيّن لنا أن العفو عن من ظلمنا يورث في قلوبنا شيء من الانشراح. غض البصر ينعكس ذلك على أفئدتنا. كل هذا يا أختاه المتفرق إذا وجد في إنسان يوجد فيه مجتمع قريبا مجتمع مما اجتمع في قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الدين من أخطائنا في التربية أننا نأخذه مجزأ. الدين يؤخذ بالكلية.